التخلص من الدهون الثلاثية 340 شام شيرين نبيل، استئصال الدهون الثلاثية. يعني كيفية التخلص من الدهون الثلاثية، كيفية التخلص، الإضاءة ضعيفة، أعلي شوية يا أسامة، ما تجددهاش بقى يا جماعة. أنا بسأل، ازيك يا ماجدة؟ عاملة ايه؟ ديكي وحشة يا ماجدة والله. الطواجني، ازيك يا طواجني؟ اسم الطواجني ده برضو اسم مرعب، عارف انت؟ لا انا لو اسمي ضياء الطواجني والله ما كان حد هيعرف يكلمني، مش كحلي. لا ازيك يا منى؟ منى ازيك ايه؟ دي بقى يا جماعة الأستاذة منى اللي كلت المشويات ودوختني أنا بقى، فاهم؟ كلت مشويات، ده مش كحلي، لا مش كحلي، ما هو عشان خاطر الإضاءة اللي في ظهري ليد. لا ده اخضر، اخضر على ابويا بطيخ. يقول لك انا لو اسمي ضياء الطواجني ما كانش حد يعرف يتكلم معايا، كانوا يخافوا مني على طول، انت فاهم قصدي؟ انا ممكن اعلي النور على فكرة، يعني اعلي، لا ممكن اعلي النور، ممكن اعلي النور، انا مش عارف اعلي ازاي هنا، بس انا ممكن اعمل كده. بس انا كده وشي قرب، انا وشي في الشاشة دلوقتي. فمنة كلت، بقول لك ده طواجني يا عم، يا نهار اسود، لو رحنا عنده فاهم، زي سعد الدقاق، فاهم؟ عارف لو اسمك الدقاق، حسام بيشرب سجاير وانت صايم، ما بتاكلش وما بتشربش، قصدك وبتشرب سجاير يعني، صح؟ لا هو السجاير ما فيهاش مشكلة، النت حلو والصورة حلوة، خلاص فرق الإضاءة، ممكن فرق الإضاءة بقى، لكن الإضاءة ده مش عارف إيه ليه فرقة كده. أنا ممكن أعلي الإضاءة والله، يعني أزود معايا أباجورة، فالأستاذة منة الحمد لله بنبارك لها على الشفا، ونزلت النهارده الشغل مروحه من ساعه، حلو قوي. يبقى انا معنى كده ايه؟ احنا وما خدتش المسكن الحمد لله، يعني دي اهم حاجه في الموضوع، انها ما خدتش. شكرا يا اسماعيل، اسماعيل العاصي، شكرا يا اسماعيل، انها ما خدتش دواء. هي الفكره، ان جالها الحزام الناري عطلها كذا يوم. زيتي صح يا توفيق، برافو عليك، انت شاطر يا توفيق. انت دارس الوان تحت الميه؟ انت تعرف ان في مهنه اسمها لحام تحت الميه؟ ده قصه، ده قصه، قصه قاعد ندور على فن اللحام تحت الميه ده 3 شهور. ناس مش فاهمه يعني ايه لحام تحت الميه، لا هو تخصصه كده، فن اللحام تحت الميه. العصب البصري، عصب بذل، صمام، لو انتظمت على النظام. استاذه فاطمه محمد بتسال على الضغط جوه العين، استاذه شكرا يا حلمي. بص يا استاذه، حضرتك لو مشيتي على النظام بتاعنا ده اسبوع هيفرق معاكي 180 درجه، حضرتك في مكان تاني اصلا. ماشي، اهلا، شكرا يا احمد، شكرا يا احمد، احمد بن حاسم، بن حاسم. القهوة على الريق سادة ولا زيادة أحسن؟ وأنت بتاع امبارح القهوة اللي على الريق؟ طيب بص، احنا هنتفق اتفاق، بص ده مش احنا بنتكلم في الدهون النهارده، ده شايف ده اللي هو الإزازة دي، هي الإزازة دي، هي دي، يعني دي هي نفس الازازه دي، بس دي متجمده. ده ايه؟ ده ايه يا خالد يا زيدان؟ ده ايه يا فرج؟ خالد يا عمر، ده ايه؟ ده زيت والله، منا خفت بس بالصيام والارز والبطاطس والله العظيم، بس وخدت ديكساميتازون، صح؟ صح يا منا؟ ما تطمني الناس عليك يا بابا، هو انت ما بترديش ليه؟ انت حصل لك ايه؟ بص الاستاذ الحسيني بيقول لك ده نشا، شفت زكي ازاي؟ لان اما عملناه كده ما اتقلبش، فاهم يعني؟ لما عملناه كده طبعا النشا من خصائصه ان هو بيبقى عكس الجاذبيه. لا يا بابا، دي دهون متجمده، فده زيت، ده زيت جوز الهند اللي ساعات بشوف ناس بتاكل بيه ومش عارف ايه. ايوه زيت جوز الهند، ده زيت جوز الهند، ده زيت اهو، هو زيت كده فعلا. و شكرا طواجني، شكرا حبيبي. وده هو نفس زيت جوز الهند بس اتجمد يعني، ماشي، طالع من الفريزر يعني. هو انا بوريك بس الزيت ده يعني منظره هو متجمد، يبقى تعرف ان الزيت ده اوتوماتيكالي كده، ده مليان احماض عضويه مشبعه، ماشي، احماض عضويه مشبعه عشان تبقى انت فاهم. خلاص يبقى ده زيت جوز الهند. امال الازازه بقى الكبيره اللي فيه ازازه ثانيه بقى كبيره عندي برضو طالعه من نفس الفريزر، بس دي ما بتتجمدش بقى، ده جليسرين. ده ايه؟ ده جليسرين، ده جليسرين. خلاص ده ايه؟ الكيلو بتاعه ب 600 جنيه. ده جليسرين، بص ده جليسرين شايفه؟ هوريه لك برضو، بس ده طالع من ده طالع، لا ده جليسرين يا استاذ حسين، حتى هتلاقي تقلب ليه، بص ليه تقل، ليه تقل مش زي الميه، بص ليه لزوجه اعلى من الميه. طبعا الجليسرين، الجليسرين يعتبر الجليسرين يعتبر كحول يعني، الجليسرين يعتبر كحول، هو ليه صفات تانية، تورم غدد الليمفاوية، سهل سهل سهل سهل. الجليسرين ده كحول، بس كحول يعتبر كحول وسكر في نفس الوقت يعني، أصغر سكر تركيب سكري على وجه الأرض هو الجليسرين أو الجليسرالدهايد، بلاش الجليسرين ده جليسرول، ده الجليسرول، ده شكل الجليسرول مش الالدهايد بتاعه، ده شكل الكحولي. خلاص ده شكل ايه؟ كحولي، ده مش الالدهايد. الالدهايد بتاع ده هو السكر، لو الجليسرالدهايد اصغر سكر بيبقى سكر ثلاثي، سكر ايه؟ ثلاثي، ماشي ماشي. الجليسرين ده، الجليسرين ده كانوا بيعالجوا بيه اما حد يجيله غيبوبه زمان وكان يلاقي عنده سكره عالي وعنده اسيتون يشربوه جليسرين. ما انا هحكي لك القصه يعني، انا هفهمك. الجليسرين ده زيت جوز الهند اللي بيتجمد طبعا، انت ما حطيتوش بس في الفريزر، ما عندكيش ثلاجه، ده شبه الجلوكوز شويه صح؟ ده مد شويه شبه الجلوكوز يعني صح؟ ده اسمه الجليسرين، ده يتشرب ويتحقن وريد بالمناسبه، يعني الجليسرين بيتشرب ويتحقن وريد ويدهن، ويدهن على الايد، ماشي. طب اعمل ايه؟ لا الاضاءه كويسه، انا شايف ان الصوره حلوه قوي، انت بس متعود على انت الاضاءه من عندك. لا لا حلوه حلوه، انا مش عالي اكتر من كده، اكتر من كده هتلاقيني على الفيس بس كده. ظهرت انا كويس ولا لا؟ بس خلاص مش عارف. ده اسمه جليسرول، التاني اسمه جليسرالدهايد، بس انا هقول لك يعني الفروقات البسيطه ما بينهم. لكن ده زيت جوز الهند، ده زيت، ده دهون، ده دهون صريح، ده دهون، وده زيت جوز الهند بس متجمد زي كهو ده غطس. حلو حلو. وطبعا احنا جبنا بيضه، طبعا انتوا عارفين البيض بقى، ده البيض انتوا عارفينه، بيضه بقى بص، بس هي عشان بقى لها شهور، فطبعا الجنين تقريبا اجهض يعني، هيطلع لنا كتكوت ضعيف، ضعيف الجناح، والدنيا غدرت بيه. فالبيضه دي بقى طلعت شويه زلال بسيطين خالص يعني، عشان تعمل منهم شويه بلازما. بص الزلال صغير قد ايه، بص في الكوبايه دي، بص الزلال قليل ازاي. بس انا عايز اوريك تجربه بس صغيره النهارده، ازاي الجليسرين ده هيدوب في الميه، الجليسرين او جليسرول، ما هم نفس الحاجه. مين ابو بكر فين اللي سالوا السؤال ده؟ الجليسرول والجليسرين حاجه واحده، هو كل يعني، ماشي. شكرا يا منى. فالمهم الجليسرين ده يعني، بص الجليسرين ده عشان طالما احنا يعني بدأنا بالكلام كده، بص ده دي كوبايه فاضيه اهي، وشايف الكوبايه دي انت عارفها اكيد، الكوبايه اللي هي دي شبه ال شبه البتاع الزعبوط. هجيب بس ازازه ميه، هجيب ميه بس لحظه واحده. ازيك يا عبد، عامل ايه؟ الكيلو بتاعه 600 جنيه، انا مش فاهم. بيضه غير مقصبه، حصل فيها اجهاض مبكر للجنين. ازيك يا حاتم؟ بص ده الجليسرين اهو، بص ده الجليسرين اهو، بص اهو حط الجليسرين اهو، بص بص نازل ازاي، بص نازل ازاي اهو اهو، مش عارف بقى واضحه يعني، بص اهو خلاص هو ده القوام بتاعه ماشي. ده طبعا الستات عارفينه، لان بيحطوه على الايد، بيحطوه على الايد عشان يبقى كيراتوليتك، يعني بيطر الايد وبيشيل الطبقه اللي هي بتبقى كيراتين هنا، انت فاهم. المهم يعني احنا ده الجليسرين بتاعنا اهو اهو ده، وهنحط عليه بقى ايه، ميه. خلاص ميه، يعني ده الجليسرين اهو، بص اهو اهو، بص حط بقى ايه ميه اهو، بص بص حصل ايه اهو اهو، بص بدأ يحصل فيه لاين ديماركيشن، شايفه اهو. عشان طبعا ايه دلوقتي لزوجة الجليسرين زادت، لزوجة الجليسرين زادت جوه الفريزر، فعامله بص لاين اوف ديماركيشن، شايف عامل اهو في لاين اهو، شايفه اهو بين الميه فوق والجليسرين تحت، عشان الجليسرين ده زوجته عالية دلوقتي، بص عشان هو ساقع، بص قلب انا على النظام. انا ومراتي من سنتين وحملت في الشهر الثامن، طلب منا صورة هيموجلوبين. لا تجيبها وتجيلي بقى زي ما بتروح لدكاترة كده يا شطور انت. بص خلاص اهو داب في المية، الجليسرين اهو داب في المية، حلو حلو. دوق بقى مسكر، مسكر بزيادة بقى، يعني سكر بزيادة، جليسرين سكر. بص دي بتقول لك حلو للكعب، اي بقى ماشي. يطلع ايه بقى الجليسرين بقى اللي ده في المية ده؟ طلع محلول سكري. المحلول ده مجرد انت ما شربته دلوقتي، يعني الجليسرين مسكر جدا، يعني الجليسرين، الجليسرين ده بعد ما انت دوبته في الميه بقى محلول ايه؟ محلول سكري. حلو الكلام؟ حلو. المحلول ده لو انا شربته دلوقتي، لو انا شربت المحلول ده ايه؟ دلوقتي يحصل ايه؟ يتحول جوه الكبده عندي في ايه بعد امتصاصه؟ ها؟ يتحول سكر. هيتحول عندك مجلسرين، ده مش زيت يا ابني، ده كحول، يخرب بيت دماغك، الواد مينا مش فاهم حاجه. الجليسرين، الجليسرين، الجليسرين كحول، هو سائل زي ما انت شايف كده، سائل اهو، لزوجته اعلى من الميه حاجه بسيطه. حلو الكلام، لزوجته اعلى من الميه حاجه بسيطه، وسكري لدرجه عاليه جدا كطعم، يعني كطعم خالد ديكسا بسيزون حلو حلو، بس هو بيدوب في الميه توتالي. حلو الكلام، يعني ايه بيدوب في المايه توتالي؟ عادي ما يتشرب عادي. اذا كان الجسرين ده يا عم هما كانوا بيشربوه زمان، يعني كانوا زمان بيستخدموه لعلاج الغيبوبه، الغيبوبه بتاعه السكر، يعني لما يلاقوا حد سكره عالي واسيتونه عالي كانوا بيشربوه من ده هيفوق. ده زمان بقى ولا مش ايه؟ مش دلوقتي، يعني زمان كان تعاملهم مع الغيبوبة دي ان انا اديله سكر، بديله سبورت للكبد، بديله سبورت لايه؟ للكبد. اللاكتيك اسيد لو شربته بالبق اللاكتيك اسيد لو شربته بالبق يتحول في كبدك لايه؟ لسكر. ما خلي بالك كل اللي بيتشرب من الفم، كل اللي بيتشرب من الفم قبل ما يوصل الدم هيعدي على الكبد وعلى الرئه، فمش هو اللي بتقيسه في الدم عندك مش هو ده الحي. خلاص. واحد بيقول مش ظاهر اي حاجه، وايه اللي مش ظاهر اي حاجه؟ ما هو ايه اللي مش ظاهر؟ محتاج تشوف ايه حضرتك؟ ما هو ايه محتاج تشوف ايه؟ محتاج تشوف دي؟ محتاج تشوف ايه؟ ما هي ده يبقى ايه؟ ما ده الجلسرين في الميه اهو اللي انا شفت منه. استاذ ارحاب مش ظاهر عندك ايه؟ انا مش فاهم اللي انت مستنيه تشوفي ايه. هيطلع هيفور مثلا، هيطلع منه تنين. ما هي ميه يا بابا في جلسرين، ميه في جلسرين اهي، وده بيبقى اتعمل محلول سكري اهو، اهو محلول متجانس مش معلق، ده المقصود من كلامي. عشان كده الجلسرين كان ممكن يحقنوه كمان في الوريد، بس الجلسرين لو اتحقن في الوريد بيطلع على العضلات، فالعضلات لو شافت جلسرين ما بتحولوش سكر، بتدخله يبقى لاكتيك. فهمت حاجه؟ ما هو الجلسرين بيخش يلف لفه، لفه الكبد محفوظه. انا بيخش عندي الكحول، بيخش عندي بس يا الحامس كده، يا اما تقفل اللايف ده، يا اما بيخش عندي الكحول، يا اما بيخش عندي الحمض واطلعه من عندي الناحيه الثانيه ايه؟ سكر. اللي هيحطه تحت لسانه هيروح على الكبد، هيروح على الرئه بقى. ما هو انت هتعدي الكبد ليه؟ انت دلوقتي هتخش على الدوره الدمويه العاديه منك على الرئه، فاهم؟ فده بيعملوها في ادويه الايه؟ ادويه القلب، يقولوا خدي تحت اللسان، قال يعني هيعدي الكبد بسرعه يا باشا، هي مره واحده والكبد هيطول تاني. خلاص؟ حلو؟ خلاص يا ميه، خلاص مش واضح حاجه، مش واضح حاجه، مش مهم. ماشي؟ فالموضوع يبقى احنا عندنا جليسرين وعندنا الزيت. طبعا الزيت لما تيجي تحطه انت في الميه كده كده الزيت هيفصل، يعني الزيت مش هيدوب في الميه. الزيت بيعمل دواير دواير كده، او بيعمل طبقات وحسب كميته، يعني لو كميته كبيره هيعمل طبقه كامله فوق الميه زيت. عشان كده لما بتغرق وبيتحط لتفريغ البطن، صح، بتشرب منه كتير، ده يفرغ البطن، لان هو بيبقى هايبر اوزملر، هايبر ايه؟ اوزملر. لكن اللي بيتحط تحت اللسان جزء منه كبير بيعدي الكبد، بيخش على الدم مباشره، فده بيقول له ايه؟ ده اسرع في الامتصاص. ده لا، بس طبعا ده هكسه، لان هو كده كده هيعدي على الكبد، هيعدي على الكبد، الكبد مش هيسلم من حاجه دخلت جسمك خالص، هيطوله هيطوله، وان كان هيعدي منه مره، اللي هي اول مره بس، يعني اول مره هحط دواء تحت لساني دلوقتي، الدواء ده اللي هيمتص منه هيروح على الرئه على طول، مش هيروح على الكبد الاول بس. ده اللي انا عايز اقوله يعني. خلاص. طيب انت عملت حكايه الجليسرين دي، انا حكيتها ليه؟ عشان انت تكسير الدهون عند حضرتك، يعني لما باجي اكسر الدهون بتتقسم حاجتين، بتتقسم جليسرين، واحنا شفنا شكله، يعني ده مش دهون، يعني الجليسرين ده استحاله عليه دهون، ده مش دهون، وبيدوب في الميه فمش دهون، يعني الجليسرين مش دهون. فالجليسرين ده الكحول اللي بيكون الدهون بتاعتك، يبقى الجليسرين ده احفظها كده، ده كحول سكري، هو ده الباك بون او العمود الفقري بتاع كل الدهون بتاع جسمك. الغريبه بقى ان العمود الفقري بتاع الدهون ده بيدوب في الميه، ده بقى اللي بيقيسه ويقول لك عليه دهون ثلاثيه. فهمت حاجه؟ هو لا، ما فيش حاجه اسمها عندي دهون في الدم. ازيك يا فيكتور غطاس، ازيك عامل ايه؟ ما فيش حاجه اسمها انا عندي دهون في الدم، انا ما بعرفش اقيس دهون في الدم وما بشوفش دهون في الدم، وما ينفعش يكون في دهون في الدم. ازيك يا مها غنيمه، ازاي؟ فانا بقيس الجليسرول اللي هو ناتج تكسير الدهون، فهو بيعمل ايه؟ بيجيب لك عينه الدم، وليكن دي، وليكن دي مثلا، دي هي دي عينه الدم بتاعتك، فبيجيبها ويقوم عامل ايه؟ فاصل الحته اللي فيها LDL و HDL والبتاع، الحته بتاعت الدهون دي هوريك بيفصلها ازاي، ويقوم جاي منقط عليها من بره لايبيز، بيحط على عينه الدم ايه؟ لايبيز، ده انزيم بيكسر الدهون، فيطلع جليسرين. فهو يقوم جايب البتاعه وقايس الجليسرين، لان انا بعرف اقيس الجليسرين بس، لان هو ليه ريديوسنج افكت، ليه خاصيه اختزاليه، بيعرف يختزل. فانا بعرف الاوتو، خلاص بعرف الاوتو. حلو حلو. يبقى ده لو عينت الدم انا بجيب من عندي انزيم اسمه اللايبيز، وبنقط لايبيز لايبيز لايبيز، فاللايبيز بينتج عنه الجليسرين، فالجليسرين انا بقيس الجليسرين. طب استنى بقى، افرض انا يا دكتور انا بكسر دهون لوحدي، يعني انا بخس دلوقتي، يعني انا وقت التحليل اللي انت عملته لي لقيتني بخس، وقت تحليل الدهون لقيتني انا بخس بفقد دهون من جسمي، فالجليسرين عندي في البلازما بتاعتي عالي اصلا، الجليسرين بتاعي اصلا عالي في البلازما، افهم الكلمه اللي انا بقولها. فانت تيجي تحط لايبيز من بره، ها، على بلازما بتاعتي فيها جليسرين عالي، ونقض لايبيز، هعمل جليسرين جديد. طب الجليسرين القديم والجديد هفرقهم من بعض؟ لا. يبقى يا باشا لو انت بتقيس، لو انت بتقيس جليسرين الواحد بيخس هتلاقيه عالي. فعشان كده الدهون الثلاثيه، الدهون الثلاثيه العاليه في الدم معناها ان حضرتك بتخس. You are losing fat continuously. يعني انت دلوقتي وعلى مدار الساعه وقت ما قست التحليل كنت بتحرق دهون، كنت صايم بقالك وقت طويل ماشي على النظام بتاعنا، فحرق الدهون عندك شغال بالساعه. ليه؟ لان انت اللي بتحرقه اصلا، يعني البنزين، شكرا يا هاني يا فايد كتر خيرك، البنزين اللي بيتحرق على مدار الساعه اصله دهون. ازيك يا سامح وجيه؟ سامح وجيه ده انا هطلعه مره لايف. سامح وجيه 22 سنة اكزيما صدفية، قصدي في ايديه ورجليه، وكان ايديه متقطعة وبيخر دم، وكان لسه عندي النهاردة بس انا ما كنتش فايق الصراحة. يطلع لايف بس لازم يطلع معايا لايف. رنا فاروق بتقول لك ها دلوقتي فهمت. فهمت ايه يا رنا؟ يا ترى فهمت ايه؟ رنا فاروق فهمت ايه؟ فهمت ايه؟ عشان انا ما فهمتش، ما قلتش حاجة لسه. فعشان كده اللي بيعمل نظام الطيبات هو بيفقد دهون وبيحرق دهون على مدار الساعة. فهمت القصة؟ فالدهون على مدار الساعة أنا بطلع الجليسرين. فتقيس لي بقى أنت وتطلع لي الجليسرين بتاعي 7000 وأنت مال أهلك؟ ما هو ده الجليسرين. فتقول لي دي دهون ثلاثية. لا يا باشا، أنت ما بتعرفش تقيس الدهون الثلاثية أصلا لأنها مش حرة. الدهون الثلاثية مش حرة في الدم. الدهون الثلاثيه داخل مكعبات وداخل كور وداخل ازهار الكايلومايكرونز والاتش دي ال والال دي ال على حد مسماهم. وانا هعرفك ان دي هقصة. اللغات بيقول لك انا اخصائي تحليل طبيه، بتقيسوا ازاي الدهون الثلاثيه؟ اسكت ما تقولش البروسيدور غلط، كذاب. طب قول لي ليه الدهون ايه الدهون الثلاثيه بتتقاس ازاي؟ رد انت بقى. خلاص انا موافق. وما يجيش الدهون الثلاثيه ما تبقاش عاليه غير واحد ما عندوش انسولين. اهو هو بكمل على بتاع التحليل ده اللي ما بيفهمش حاجه. وش كده الدهون الثلاثيه بتتقاس زي ما بقول لك. هو بيحط كيتس، ما دول اقصى، هو ده مش فاهم حاجه، بيحط نقطه ونقطه، هو مش فاهم بيحط نقط ايه ولا بيقيس ازاي. وراهنك اللي هو عارف البرنسبل بتاع كل تحليل بيقيسه، ولو يعرف ويرد دلوقتي ال دي اللي بيتقاس ازاي. ها ازيك يا رامي؟ رد يا ابني، ما ترد، رد قول ال دي اللي بيتقاس ازاي، قول الايكويشن بتاعته، قول لي هو ميجرد في البلازما ولا اكويتد، يعني على معادله. رد يا ابني، مش اخصائي اخصائي. انت حنين طبيه بقول الكلام ده هاكس، جت كونيله مليته البلد تمثال اللعنه. هقوله لك لحظه، الاله ام الحطز، اله الطز عند المصريين. ماشي هقوله لك لحظه واحده. بيقول لك ايه؟ لك انا اخصائي تحليل طبي. يا عم حصل لنا الرعب. يبقى كحه قبل ما تدخل عشان انا اغطي راسي. جت كونيله ما ردش، هو اختفى ما اعرفش وقع في البلاعه ولا ايه. اهو اهو وغلاوه ده عندك يا شيخ لو ترد علينا، قول لي ال LED اللي بيتقاس ازاي، وقول لي هو اصلا ميجرد ولا لا، يعني هو ميجرد ولا اكويتد يعني كالكوليتد ايه. ولا اسامه حل عن دماغي. اهو وده الموضوع يا ابني، احنا دخلنا في الموضوع، الواد اسامه لسه مش فاهم. اهو هبل، نحن غرباء عنك. اهو لا مش امون، انا مش فرعوني. بص ده بيقول لك تعالى مناظره علميه يا ابني، رد على السؤال، قول لي ال ال دي اللي بيتقاس ازاي نقطه، بلا مناظره علميه وانا هناظر كل واحد معدي. الله يا ابني والله ما حد يعرف يناظرني خالص، المناظره علميه قدام الناس ليه ان شاء الله؟ انت مين بقى؟ ابن مين في مصر عشان اناظرك؟ مش في سي في يا بابا عشان اناظرك؟ مش في كشف عشان تبقى ضابط؟ ضابط امن لازم كشف هيئه عشان تبقى ضابط، عشان تناظرني بقى؟ لا ما انا مش فاضي بقى، كل واحد معدي يقول لك اناظرك. طب ما تيجي تقعد يا ابني مكاني، تعالى خد يا ابني الميكروفون. يا اسلام بدري، دكتور اسلام بدري ازيك؟ دكتور اسلام بدري استشاري جراحه الاوعيه الدمويه في طب عين شمس. بقول لك ايه، انا اخصائي تحاليل وهنظرك ليه؟ ليه هتنظرني ليه؟ ما تنظرنيش لو سمحت، انا بأحرج. لا ما ردش، بص على نظرني ما ردش، ما ردش، ما عارفش ال LED اللي بيتقاس ازاي، هو اخصائي تحاليل طبيه. انا اخصائي تحاليل طبيه والكلام ده يا ولا يا ولا يا ولا، اذا كانت في امريكا ما بيتقاس، امريكا بيكتب لك كالكوليتد. يعني ايه كالكوليتد؟ يعني محسوب. محسوب ازاي بقى؟ بعد ما يقيس الجليسرين. ساره انا عليك حماتي من الانهزام النهري بالاكل وفي نادون جرعه اطفال، هي ما تعرفش النظام اصلا. شاطره يا ساره، برافو عليكي، شاطره، مبسوط منك والله يا حبيبتي، ما منا زيك كده. خلاص كالكوليتد يا ابني ولا بتاع؟ مش هيرد يا ابني والله، والله ما هيرد. حذاري لعنة اللات تحل عليك، انظرتك انت وهو من الاخر يا ابني. رد تاني، ما تقول يا ريس جاوبتك، لا رد تاني، اكتب عشان احطها نعلقها، اكتب بيتقاس ولا كالكوليتد، يعني ميجرد ولا كالكوليتد، كلمة سهلة، اكتب بس ميجرد، عايز اسمعها كده ميجرد، اكتب كده ميجرد عشان نكتبها محمد عماد منز ميجرد، اكتبها يلا عشان تبقى انت اول واحد قسته في العالم. يعني لو كتبت ميجرد، انت لو كتبت ميجرد دلوقتي يبقى انت اول واحد قسته في العالم كله، محمد عماد، محمد عماد اكتر اول واحد قاسه في العالم ال دي ال. قيس بقى، اطلع يا ابني اكتب ميجرد. ايه القرف ده؟ والدهون الثلاثيه، والدهون الثلاثية برضه مش ميجر، والدهون الثلاثية مش ميجر. اسلام بدري شكرا يا اسلام، والدهون الثلاثية مش ميجر، انا بقيس جليسرين، مفيش حاجة اسمها دهون ثلاثية في الدم، كلمة ورد بغطاها عشان بتاع التحاليل ده مش فاهم ان مفيش حاجة في الدم ما بتدوبش في المية، مفيش حاجة في الدم ما بتدوبش في المية، ما بتدوبش في المية. يعني ايه الكلمه اللي بتقولها؟ يعني مفيش دهون حره في الدم، استحاله، استحاله فيتامين د تلاقيه حر في الدم، استحاله. الحديد ما بيتسابش حر في الدم، الحديد ما بيتسابش حر في الدم، اهو معدن بس معدن تقيل ما يتسابش حر في الدم. حلو، فما تقوليش في شمع هيجري وفي بلاستيك بيجري في الدم، ده عبط، ده عبط. الجسم يكون هو، لكن مفيش حاجه اسمها يكون في جوه سكته، مفيش حاجه في الدم اسمها ما بتدوبش، واللي ما بيدوبش في الميه يقف في الشرايين الصغيره يسدها، اللي ما بيدوبش في الميه يقف في الشرايين الصغيره يقف يسد لك حاجه. فالدكتور اسلام يشتغل هنا بقى، يقول لك حصل له اكيوت اسكيميا في يعني حاله حاده من عداد الترويه الرجليه، احنا داخلين نسلك الشريان وهنوسعه ببالونه وهزق او هشفط الايه الجلطه. خلاص جلطه بقى، الجلطه دي دمويه، جلطه دمويه بتتحرك او فات. فات يعني ايه؟ يعني لو في حته دهون في الدم تقفلك شريان، لو في حته دهون في الدم تقفل شريان. فمحدش يقول لك الدهون في الدم دهون ثلاثيه، انا بقيس جليسرين، انا بعيد تاني اهو. خلاص مفيش حاجه اسمها دهون ثلاثيه واصابه بيها. كيف انا اعرف ان مفيش حاجه اسمها اصابه بالدهون الثلاثيه؟ انا الدهون الثلاثيه معناها ان جليسريني عالي، فانا دلوقتي بحرق دهون، فانا على وضع الطيران، انا بخس يا باشا دلوقتي وببني عضلات، يبقى انا دلوقتي بحرق دهون. شكرا يا حنان. انا بحرق ايه؟ دهون. وبيرد لي ايه يعني؟ انا بحرق ايه؟ بحرق دهون وببني عضلات دلوقتي، دلوقتي وانا بتكلم. ازاي؟ اقول لك ازاي. انت لما حرقت دهون عملت سبيرنج للجلوكوز، فشغلته يعمل كولاجين، شغلته يعمل اي دي بي، يعمل ناد بي اتش بلس بروتون، ويشغل الهيموجلوبين ميكانيزم، ويخلي الهيموجلوبين سليم وكرات الدم الحمراء صحيه، فما يجيلكش انيميا. كرات الدم الحمراء اما تجوع من الجلوكوز ما تكونش ناد بي اتش بلس بروتون، اللي هو اقوى انتي اوكسيدنت. احنا حضرتك بتحرق دهون واحنا في طريقنا الى الجنون. احرق يا باشا دهون وتطلع جليسرين وتكون عضلات في نفس الوقت. عشان كده المحاربين ما بيخسروش كتير، هو بيضرب وبيكسر وبيطلع لاكتيك تتحول جلوكوز ويكون عضلات، ويحرق قدامه. قلت لكم ايه؟ دهون برضو. يبقى انا احرق دهون، انا بحرق دهون. مفيش يا باشا، مفيش تحاليل بتطمني على شريان، انا شريان يا باشا بطمن عليه لوحدي. وعيب تقول كده يا خالد، انا ما بستناش حد يقول لي شرياني عامل ايه. فاهم يا باشا ولا لا؟ يعني ركز معايا، مفيش حاجه تطمني على شرياني. عايز تطمن تطمن، اعمل بقى اشعه بالصبغه اللي هي المالتي سلايس سي تي انجي، تحقن صبغه لمؤاخذه انا اسف بقى، وخلي الكلى بتاعتك تستحملها وهي خارجه. فهمت يا خالد؟ يا عمر عصبني بقى كمان انت راخ. تطمن على الشريان، انهي شريان هتطمن عليه؟ يعني انهي شريان عايز تطمن عليه؟ ما انت خلي بالك، وانت شريان القلب بس اللي تفهمه، ده شرايين جسمك كلها مفيده بس مش ضروريه. يعني ايه مش ضروريه؟ يعني الشريان التاجي ممكن يكون مقفول 100% وقلبك شغال كويس. فهمت حاجه ولا لا؟ يعني ايه اللي انا بقوله؟ يعني يا باشا شريانك التاجي مقفول على عيني وعلى راسي، بس بقاله ده سنين بيتقفل، فالقلب اتعود. القلب حصل فيه ايه؟ اتعود وظبط اموره وبقى عنده ميكانيزم دفاعيه، فهو خلاص شغال. فهمت حاجه؟ فما ده مش مشكله عندي، وهيتصلح يا باشا، هيتصلح بالمناسبه. يعني هيتصلح الكلام ده، هيتصلح، وهيتصلح باللي انت عايزه برضه، عايز تعمل اشعه بعد كده، لكن انت لازم تعرف حاجه. شكرا يا هند. ان الشرايين المهمه كتير، واسلام بدري يرد عليها، دكتور اسلام بدري. يعني هو قطع رجلين من ورا الفيمورلز، شرايين الفخاد. انت ناسيها ليه دي؟ شرايين الفخاد. واحد بيقول لي حاولت ادخل جوه الصندوق يا دكتور عشان اجاوب. جدا يا استاذ لطفي بره الصندوق والله. لطفي جابر اشكرك حبيبي، انت خايف عليا؟ اشكرك. هو ده شعور الاخوه اللي انا مستنيه من لطفي جابر. اسمك نغم وعالي، لطفي جابر يا سلام. بيومي فؤاد، شكرا يا حبيبي، اشكرك اشكرك اشكرك يا حبيبي. يا حبيبي ولاتي لأفشخنك فشخ البعير. شرب الميه بيرفع الانسولين زي الاكل. ايوه انا قلت كده قبل كده. يعني شويه الميه اللي داخلين الصمام وسع عن العادي. ما انا هقول لك، ما انا هقول لسعادتك القصه ماشيه ازاي. هو ضغط البطن رفع، فضغط الدم ارتفع، وهو والقلب ضغطه حزق وعلي. لا ضغط هو والقلب حزق وضغطه كان عالي، فانا جالي ارتخاء في الصمام المترولي. فهمت حاجه؟ هي القصه ماشيه كده. يبقى القصه ايه؟ ضغط البطن رفع فضغط الدم ارتفع والقلب حزق والضغط فيه عالي، فانا جالي ارتخاء في الصمام المترالي. هي بتبقى ماشيه كده، فتلاقي انت ضغط قلبك عالي فتخن. ليه؟ بيحزق قدام ضغط بطن عالي، وضغط بطن عالي فضغط دراعي عالي، يعني ضغط البطن عالي، منفوخ، انا منفوخ، فاهم؟ انا منفوخ وبعدين فمش قادر اتنفس، زي ما اكون لابس قميص يعني ضيق عليك قوي او قميص حديد، فانت مش قادر تتنفس، فضغط البطن عالي، فتلاقي الدم مش واصل رجليك فتنمل، انت بتنمل من تحت في رجليك، فانت هو ضغط البطن رفع فضغط الدم ارتفع والقلب حزق والضغط فيه عالي، وانا جالي ارتخاء في الصمام المترالي. هي باشا حكايه على بعضها. انت بقى عمال تحكي هنا الصمام المترالي فيه شويه بقى، بساله بسيط تريفيال يا باشا، ما هو ليه؟ هو صدفه كلنا يعني باي ديفولت ربنا خلقنا ناقصين كلنا ده. يعني كلنا عندنا صمام المترالي فيه مشكله، كلنا عندنا تضخم بسيط في عضله القلب. لا يا باشا، هو القلب بيضخ اجينست بريشر، في بريشر قدامه بقى صادد قدامه. خالد عمر مستفز يقول لك انا اطمن ازاي على الشرايين. يا عم اسكت بقى والنبي يا استاذ خالد، عيب يا باشا، عيب بقى ارحمونا. انت كده دكتور اسلام بدري هيشتغل على عليك والله ينور دكتور اسلام. والنبي يا باشا سيب لنا الكارت بتاع سعادتك. وعادل ابو زيد جاله من كام يوم شرب قهوه الظاهر في حاجه غلط، فجاله الم في صدره، رنا فاروق. ايوه ده شعر، ما واحد قال لي هنا الارتخاء في الصمام المترالي وانا كان عاجبني الموضوع، يعني ضغط البطن رفع في ضغط الدم ارتفع والقلب حزق والضغط فيه عالي وانا جالي ارتخاء في الصمام المترال. احفظها، يمكن يعني كرباج معاك في اللايف. ليه يا ابني كده؟ ليه يا ابني انت شايفني ايه؟ انا من الكويت صار لي اسبوع ما عندي صوت، صوتي رايح طريقه عج. صوت انت عايز ايه؟ صوت انتخابي ده ولا صوت ايه؟ انا مش فاهم، انا عايز حد يترجم يعني، فاهم؟ انا عايز حد يترجم دي لغه ايه دي؟ انت منين؟ من الكويت؟ دي لغه فانت بقى بتروح تفكر تقعد تقول لي بقى اصل انا القلب عندي متضخم وعندي رفرفه وعندي حزق وحطوا لي هولتر، واصل بعد كده فكروا في الجرثومه. يا لا، جرثومه ايه وهولتر ايه وتنميل الشفايف واللسان؟ ده ايه ده؟ ده حاله ايه دي؟ ده حاله ايه؟ تنميل الشفايف واللسان بس كده؟ ده حاله ايه دي؟ مين عضك ده بقى؟ تعبان كده؟ خالد عمر لو سأل على الجلطات هتجيله. وبالمناسبة أنا عايز أشكركم عشان دعواتكم واصلة لي والله، يعني أنا امبارح بعد ما خلصت اللايف والله، وأكيد دي دعوة حد يعني عزيز عليا قوي أهو، دكتور إسلام بيقول اللي عايز يطمن على الشرايين رقم تليفونه 0-1-2-4-5-2-13. اشتغل يا إسلام، ربنا يعينك يا باشا. الضرب في الميت حرام على فكره يعني. عربيه كانت هتشيلني والله العظيم يا استاذه ايمان، عربيه كانت هتفرم عربيتي. عديت انا ازاي منه مش عارف، هو كان داخل فيها كده يعني ابسط الامور، كان جاب نص العربيه ولفني كده. فطبعا دي دعوه مظلوم، بس اللي نصفني منها واحد دعوه، تاني واحد بيحبني يعني، انت فاهم؟ فربنا سلم يعني. الموضوع ما خدش ثواني، بس انت بتشوف يعني انت بتشوف ازاي سهله. لا سهله، انا تخصص حوادث يعني. 2018 كنت سايق سيمتين واتقلبت بيا 5 مرات وطلعت من جوه سليم، يعني اتنطرت من جوه العربيه وطلعت قعدت على بره وبتفرج ايه ده العربيه. انا طلعت ازاي؟ لا وهقول لهم ايه؟ انا هقول لهم كنت عامل حادثه وانا بره ازاي بره العربيه، انت فاهم؟ يعني عربيه بقول لك لفت كده وانا جوه وبعد كده اتنطرت وطلعت من جوه سليم يا باشا. انا كنت عمال اقول طب اي حاجه بس عشان اقول للناس طب دراعي طب امشي اعرج اقول الاستاذه اللي كانت بتقول انا بسعي تميل في الشفايف بعدها الكوليسترول بتحصل بطليه بقى بطليه. ما هي دي دعوه فجر على فكره، دي دعوه فجر. فانا بشكركم والله، انا بشكركم خلاص. فربنا يخليكم ليه. نرجع تاني مرجوعنا ونقول ايه. بص يا باشا دلوقتي ده البروتين، شويه البروتين شايفينه اهو، بتوع اليوتيوب شايفينه اهو، شويه بروتين اللي طلعوا من البيضه اهو. اذبح فرختين بقى ليه ده؟ ده عشان قربان لله، ده قربان للاتي والعزة، ده اذبح لهم فراخ فاهم؟ اذبح لهم للاتي والعزة فراخ. لا ما هو بيقول لك ابني ادم اما قدموا قرابين اللي تقابل منه ده كان مقدم لام حاجه يعني خروف او حاجه شبه الخروف يعني، انت فاهم حضرتك. بحاول احجز والتليفون مش بيرد، ايوه لان احنا قفلنا ابواب الحجز خلاص، احنا زي نادي هليوبلس كده، هليوبلس خلاص خلص الاعضاء خلصت. شكرا احباب الزهراء. طبعا بتدعي لي من ساعه ما شكرت لك في البتنجان صح احنا كلنا هنموت والله، يعني هي قصه احنا كلنا هنموت، فيعني الدنيا قصيره قوي قصيره قوي، والواحد بس الحمد يعني يدعو الله ان هو يلقاه وهو راض عنا يعني سهله يعني، انت فاهم. وبعدين انت هتموت في لحظه فبسيطه يعني، الخاتمه بس اهم حاجه تكون كويسه. رضا منتصب ولكن الى المرسيدس، انا من ساعتها بكرهها يعني، انا بكره من ساعتها العربيه دي ما تعرفش ليه، انت فاهم؟ مع انها المفروض ثباتها على الارض ثبات قوي، بس اتقلبت وانا طلعت يا باشا فل. وقابلته كان عندي طياره بعدها بساعتين وسافرت عادي يعني، انت فاهم؟ سبت العربيه بقى على الونش، قلت لهم بصوا عشان خاطر الحق المطار من اوله. سلام عليكم. لا يا باشا عمر الشقي بقي فاهم؟ لا يا باشا احنا الدعوه بس يا رب دعوه في الاخره بقى، يعني دعوه للاخره. ادعوا لنا احباب الزهراء. لا والله يعني ماشي. طب المهم ده الزلال اللي في الـ في الـ في البيضه شايفينه عامل ازاي، شويه اللي هو الميه الصفرا دي. عبده طب خلينا ايه النهارده يا عبده؟ مش قلنا بلاش بصراحه. بص يا باشا حطينا شويه ميه، فالزلال بتاع البيضه داب، شايف زلال البيضه بقى عامل ازاي؟ ده الزلال بتاع البيضه ده، بص عامل ازاي داب فيه. يبقى البروتين يا باشا بيدوب في الميه. ركز معايا بقى في الحته اللي جايه دي، انا كدكتور بقى عايز احلل البروتين اللي في الدم. خلي بالك البروتين هيدي الدم، هيدي البلازما قوام معلق. يعني ايه؟ يعني البروتين اهو زي الزلال ده، ما ده الزلال، ده الالبومين، ده الزلال، ده الالبومين. اشكركم يا جماعه كتر خيركم. ده الالبومين هو ده الزلال، الزلال محتاجش حاجه عشان يدوب في الميه، شويه الميه دوبته بس عمل معلق. فالالبومين هيمسك الميه، شكرا يا سامح. الالبومين هيمسك الميه زي السفنجه وهيمشي بيها جوه البلازما، يعني الالبومين هيحضن الميه. واحنا بقى عشان نعمل شويه بلازما نعمل ايه؟ نجيب ايه يا باشا معانا؟ ده ملح ولا سكر مش عارف، ده اعتقد مش عايز، بس ده ملح خلاص، وملح وسكر ماشي. وانت كده ايه عملت بلازما. على فكره البلازما دي محتوياتها بيبقى البول شبهها، يعني انت اصل البول عباره عن ايه؟ البول عباره عن تصفيه من ده، فلتريشن من ده، ففي اول سحبه بيبقى شبهه، يعني البول والبلازما شبه بعض بالظبط. شكرا يا محمود محمد. البول والبلازما شبه بعض، فانت عباره عن ايه؟ ده شويه بس بعدد البومين، ده ميه وجواها بروتين، فالبروتين ماسك الميه، البروتين ماسك الميه زي السفنجه، وفيها ملح وفيها سكر، هم دول الاساسيين ملح وسكر. يعني احفظ الكلمه دي، البلازما بتاعتك عباره عن ميه في ميه في بروتين، والبروتين عليه ملح وسكر، وبعد كده املاح بسيطه بقى قليله. يعني ايه املاح بسيطه قليله؟ يعني صوديوم كلورايد ده الاصلي، والسكر اللي هو السكروز ده احنا قلناه ده مجازا بس هو جلوكوز، يبقى ملح وجلوكوز وميه ودايب فيها البومين بس خلاص. عشان افصل بقى، انا دلوقتي عندي بروتين، انا عندي بروتين، والبروتين ده عايز افصله، فيقول لك انا مش عارف افصله. افصله ازاي؟ وانا لازم احطه في معصره، احطه في صفايه، الم البروتين والميه تنزل تحت. ده اللي بيحصل في الكليه، بيحصل في النفرون، ده اللي بيحصل في النفرون، جوه النفرون جوه الكليه بعرف افصل الالبومين جوه وعدي الميه بس. ركز معايا، انا اكني عصرت السفنجه. ده فين؟ في الكليه. وفين؟ عند اي كابيلاري بيد، عند اي طبق شعيرات، منطقه شعيرات دمويه في صوابعي هنا، هحافظ على الالبومين جوه الدم وامشي بيه وافرشح ميه بس. بس في نقطه، هو البروتين اللي في البلازما البومين بس؟ لا، ذاك ظهيره قطيط. لا، البروتين اللي في البلازما مش البومين بس. المهم هو ايه يا دكتور؟ قال لك هنعمل حاجه اسمها عمليه فصل كهربائي، ما انا مش عارف، ما انا عندي كذا نوع بروتين جوه الدم. فبعمل عمليه فصل ايه؟ كهربائي، بيطلع عندي الشكل ده. الشكل ده زي الباركود، عارف الباركود؟ سيبك من الرسمه اللي فوق دي، بص كده، بيطلع عندك باركود كده. ماشي؟ كده، ده الشكل اللي بيطلع عندك، عامل كده. ايه يا عم اللي حصل ده؟ يقول لك ده القطب السالب، وده توزيعه البروتين من السالب للموجب. الرسمه دي رسمه ايه؟ الرسمه دي رسمه ايه؟ ده باركود. الباركود ده انا قسمت فيه بروتينات البلازما، الكبير ده الالبومين، وبعد كده الفا والفا 1 والفا 2 وبيتا وجاما. الجاما دي الاجسام المضاده. يبقى باشا بقى انت عندك اما تيجي ترسمها لي بقى في شكل بياني، البومين الفا 1 الفا 2 بيتا، ودي الجاما. الجاما دي الاجسام المضاده، والالبومين البومين انت عارفه. حلو، هي الشكل رسمتها كده. يبقى اما اجي افصل البروتين اللي في البلازما ده، البلازما دي مليانه بروتين اهو، انا عايز افصله يا باشا، عايز اعمله اشكال اعرفه هو ايه مكوناته، البروتين ده ايه مكوناته. فيقول لك بروتين، يقول لك افصله بقى كهربائي. ما ده اسمه فصل البلازما الكهربائي. فصل ايه؟ البلازما الكهربائي. هتلاقي الفصل طلع لك باركود زي اللي بيطلع لك على الجبنه ده. الباركود ده في الاول البومين اللي هو العالي قوي ده، اللي هو بيطلع 4 ل 6 جرام، وده الجاما. الجاما ده اللي هو الاجسام المضاده. طب صبرك بالله، انا هعرف انت فهمت ولا لا. ده رسمه بتاعت واحد تاني. بص الرسمه فرقت في ايه؟ في الباركود ده. الاثنين دول بقوا شبه بعض، فتلاقي الرسمه طلعت فوق دول قد بعض، يبقى الالبومين بقى قد الجاما. يبقى معنى كده ان الاجسام المضاده عند الراجل ده عاليه دلوقتي. الراجل ده لزوجه الدم عنده عاليه، لان الدم لزوجته فين؟ في شويه البروتين اللي جواه. يعني استحاله اللزوجه اللي هنا من شويه سكر ولا ملح، لا، اللزوجه من البروتين. لو البروتين زاد في الدم، سواء البومين او جلوبولين اللي هو الجاما جلوبولين اللي هو الاجسام المضاده دي، البروتين يلزق في بعضه. ده اللي انا عايز اقوله. يبقى نرجع تاني نقول البروتين اللي في الدم، ماله يا دكتور؟ كذا نوع، في البومين وفي اجسام مضاده وفي الفا وفي بيتا وقصه كده. طب نعرفهم من بعض ازاي؟ افصلهم كهربائي. طب انت فصلتهم كهربائي عشان تقول لي ايه في الاخر؟ هقول الكلمه بقى اللي انا عايز، في كلمه حزقاني انا هقولها. في كلمه حزقانه انا اقول دي الفا ودي الفا 2 ودي بيتا. الالفا في الاتش دي ال والبيتا في الكايلو ماكرون والال دي ال. ده بروتين وبروتين يعني مفيش دهون في الموضوع. يعني ال دي ال اهو والاتش دي ال اهو والكايلو ماكرون مع ال دي ال، يبقى الاثنين دول في العيله دي. ما هي دلوقتي دي عائلات بروتين. ال دي ال اللي هو الضار يا باشا كما يسمونه الكفار، بيقولوا على ال دي ال ده ضار. لا يا باشا ده بروتين عادي زي بقيه البروتينات. ما تخلي بالك انت عندك بروتينات شايله حديد زي ترانسفيرين، عندك بروتينات شايله الكابر اللي هو النحاس، ما دول ما بيمشوش لوحدهم. الاملاح الثقيله، لكن اللي يقوم صوديوم كلورايد يقوم، كالسيوم كربونات يقوم، صوديوم كربونات يقوم اللي هو صودا البيكنج صودا تقوم في الميه، ما هي بتدوب في الميه فتدوب في البلازما. لكن ملح تقيل لا، محتاج كارير، والكارير بروتين. دلوقتي ما بقاش المعدن لوحده، بقى بروتين جواه المعدن وماشي بيه. فاستحاله اقول المعدن ماشي لوحده ولا المعدن يترسب، لان المعدن جوه بروتين، المعدن جوه بروتين فما يترسبش. كلامي واضح ولا صعب؟ يعني محدش يقول لك ايه المعادن التقيله مترسبه في دماغ الواد فكانوا جاله توحد. يعني اترسبت ازاي؟ يعني الزئبق بالرصاص بالحديد اترسب في دماغه ازاي يعني؟ لا، لازم يكون في التهاب وفي خلايا مشاركه وبعديها حصل ترسيب على عمليه التهابيه. عشان كده اللي يقول لي انا عندي شقع عظميه ولا عندي نقرس التهاب وحصل عليه ترسيب املاح، يبقى التهاب الاول. حتى اللي يقول لي حصوه في الكلى، باشا حصوه في ايه لما يصلي على النبي؟ حصوه ايه اللي في الكلى؟ حصوه الكلى ما تجيش ميه فاملاح بتدوب في الميه، لازم يكون في نيد، بس في بؤره، بؤره التهابيه وحاجه ماتت وتكون عليها حصوه والكلى زقتها. يعني الكالسيوم اوكزالات اللي هي اشهر حصوه، لازم اوفر كالسيوم واوكزالات وفوق دول يكون في خليه ماتت او بروتين اتقطع او نواه فقدت، وعملت فوق دي فوق الشبكه دي رسبت الملح اللي بيدوب اصلا في الميه. ما انت لو جيت بالعقل الكالسيوم اوكسالات بتدوب في الميه اصلا، بتدوب في الميه اصلا الكالسيوم اوكسالات، صح ولا مش صح؟ اه يا باشا بتدوب في الميه. ده نادرا لما يبقى في حصوه ملح ما بتدوبش في الميه، ده معظم الحصوات من املاح بتدوب في الميه. طب يا باشا ايه اللي خلاه يترسب؟ يبقى يا باشا في حاجة. عشان كده بقول لك قطرة الندى لا تكون إلا على ذرة تراب، لازم في دست، ذرة دست تحتيها، فالدست ده يبقى عليه قطرة الندى. حباية التلج ما تتكونش من غير حباية تراب أو حباية ملح جوه المية. يعني عشان كده تلاقي التلج يتكون أماكن أماكن، حتت حتت، مش كله مع بعضه، لا. بداية تكوين التلج في المية لازم يوصل يبقى حوالين جزيء حاجة تانية. فتكوين الحصوة، تكوين الحصوة لن يتم إلا على عملية التهابية. ولا لسه كلامي مش مفهوم؟ غدا بتقول لي خلي اللايف بدري وأنا لازم أتفرج عليه. لا، ما هو حضرتك كده أنت هتاكلي عيش وأنا مش هاكل عيش. أنا مش عندي عيانين، انا مش بقعد مع عينين اعالجهم واخد فلوس. انا عامه لو انا حصل لي غيبوبه، انا لو دخلت في غيبوبه ابقى شممني ريحه الفلوس بس وانا هفوق، عشان بس ما حدش يقول لك ايه فاق اما ادوا له انسولين. ده يا باشا شمموا فلوس، اللي يجي له غيبوبه يا باشا شمموا فلوس، هتلاقيه فاق، اوعده بالفلوس. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فاهم؟ يعني انا لو حصل لي حاجه وبدات افقد الوعي بقى شممني الفلوس. الفلوس لها تأثير يا باشا سحري، وبعدين الفلوس المصري لها تأثير سحري، والأخضر ليه تأثير أقوى. فأنت تشمموا الفلوس تبقى كويس على طول، صح يا عادل أبو زيد؟ شمموا الفلوس على طول تلاقي الوجع اللي في صدره راح. أنا مدين ليك وخفيت وعايز أبعت لك حتى تمن الكشف. ابعت يا حبيبي، ابعت محمد زويل قطيط، ابعت يا حبيبي ما عنديش مشكله. بص محمد زويل قطيط حاسس ان انا همتي قلت، فهو دلوقتي هيبعت لي فلوس، يبقى ابعت يا باشا. ابعت. انا اول ما بشم ريحه الفلوس بفوق. لا شوارب بيشم بصله ليه؟ شوارب باع كليته وفاء كلامه، خد كليه شوارب الاولانيه وخد الطحال سابته البنكرياس، قالت له ملوش لازمه عندنا البنكرياس بتاعك يا شوارب مش شغال يا ابني، بنكرياسك مش شغال يا شوارب، فبالتالي مش هناخده، خدت كلاويه بس. فبالتالي شوارب حبيبي بيقول لك هيشمموه ببصله يعني عشان يكمل عشان عشان يكمل نوم شمموني بصله يا شوارب، شمموني بصله يا باشا. الحصوات مش معناها ملح زياده ولا ميه ناقصه، ده كلام الصرف الصحي، دي وزاره الصرف الصحي اللي بتتكلم بيقول لك ايه الميه ضعيفه والملح زياده فترسب يا باشا. طب لما الميه تيجي ما هتغسله او تدوبه ولا لازم يترسب حضرتك والميه قليله؟ وده الميه قطعه كده، انت كده اقنعتني ان الميه قطعه والحنفيه مصديه. انت ما اقنعت، انت كلامك ما اقنعنيش ان انا الميه قطعت فالحنفيه صدت فاتحشر فيها الحنكلون. غلط يا باشا، غلط يا باشا، مش مش مش مش منطقي يعني. انت فاهم؟ انت صدقت ده؟ انت صدقت ده؟ يعني كده ناقصها ميه عشان تغسل الارضيه؟ على الطلاق هبل بريء منه يعني، حتى هبل هبل وعبط الاثنين هذين الالهين. الاء بتقول لك وباذن الله اذا شفيت مره ارسلك ثمن الكشف. لا الف سلامه، الف سلامه يا الاء، ان شاء الله يا حبيبي. انت بتندري نادر على على يعني في اللايف كده، ده نادر. وزاره الصرف الصحي بتقول لك ان قله شرب الميه، وانت بتنسى، انت بتنسى، انت حد ينسى، حد ينسى ياكل، حد ينسى يشرب، انت بتنسى تشرب ميه، جبت لنفسك حصوه يا ولا، انت جبت لنفسك حصوه جامده من قله شرب الميه. انت مهمل في صحتك يا. تقول له اه انا مهمل في صحتي. انت مضغوط، ايوه انا مضغوط، ماشي انت مضغوط، انا مضغوط، انت هتاكل معانا اه، ولا انت عامل دايت؟ انا عامل دايت. طب انت عرفت كل الحاجات دي لوحدك؟ اه الحمد لله عرفت. ما انا كبير، انا كبير والشباب صغير. اشرب 38 لتر ميه في اليوم. اه بقى عشان فضي بقى ليه؟ عشان اغسل الكليه والسجاده واغسل وشي. انت فاهم؟ بتقول لك انت كل ما تتكلم انا نايم ليه؟ انت محسوده، ازيك يا شيرين يا فكري. الاله هبل والاله عبط بريئين منكم، بريئين منكم شت. حقيقي بولشت. حقيقه يعني الحقيقه، تبا تبا لكم، تبا تبا. شوف انت عارف يعني. بص الاستاذه بتقول لك ايه؟ لا اله الا دكتورنا العزيز. ايوه طبعا سيدي، احنا بنهزر يعني، احنا بنهزر يعني. انت ما بتهزرش يا رمضان؟ ازاي خسيت على النظام يومين من وجبات حضرتك؟ ايه منى صقر؟ يومين من وجباتي انا؟ طب عايز تعرف يومين من وجباتي؟ انت مش ملاحظه ان انت بتتدخلي في حاجات خصوصيه؟ يعني مش ملاحظه بتدخلي في حاجات خصوصيه؟ اعصابك تعبانه. ليلى مريم، ازيك يا ليلى؟ انا عايز اشرب سيجارتين بقى عشان عايز بنت ذهب نورت دنيتنا يا ابني، كتر خيرك يا اما، كتر خيرك. انا عامه عايز اشرب سيجاره عشان عايز اسال، ماشي؟ النت قطع فوق هنا. ايوه الاستاذه اللي بترد تتكلم هنا، لو مش هتعرف تتكلمي كويس ما تخليش الزقك في الحيطه، عشان خاطر انا بعرف الزق اللي شبهك. السعوديه كلها بتحبني وانا بحب السعوديه كلها. الحصى بتتشال ازاي بقى يا باشا؟ الحصى باشا لو مشيت على النظام بتاعنا هتدوب، عارف ليه؟ عشان مش هترسب على عليها تاني وهتصغر بقى.